وأخبر بمعنى ذلك، فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من أمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشر: حصر الخوف على أمته في الأئمة المضلين. الرابعة عشر: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وهذا يعني من نبوته صلى الله عليه وسلم وإخباره بالغيب، يعني الأخبار التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيب، وهي واقعة لا شك فيها ولا مرية فيها، كما كان عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا فتكون كفلق الصبح، يعني يراها. فإذا هذا الإخبار منه صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان بعدما عم التوحيد في هذه في بلدة التوحيد، كما جاءت نصوص أخرى أن الشيطان يئس أن يعبد أو يعبده أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن لم ييأس في التحريش بينهم. إذن هذا كله يدل أنه في هذا الوقت ذكر في الصورة أنه يئس، إذن فيه إخبار نبوي بذلك، وهذا يسمى الإخبار، هذا يسمى بالقضاء ماذا؟ الكوني. ومن حيث الترتيب هو رتب، جاء بآيات الشرك من المشركين، ثم بعد ذلك تلنا بالأحاديث، وكان الإخبار النبوي يسبق تلك الآيات، يعني الأحاديث النبوية تسبق الآيات، لأن الإخبار بأنه سيعبدون ثم يذكر، لأن ستتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر، الأصل فيه أن يذكر الأحاديث التي فيها إخبار بوقوع الشرك في هذه الأمة، ثم تذكر الآيات التي هي في اليهود والنصارى التي عبدوا فيها هم ماذا؟ الطاغوت. يعني بعد ما نثبت إخباره صلى الله عليه وسلم بأن في هذه الأمة يكون ذلك، نأتي بعد ذلك بالآيات التي فيها أن أولئك فعلوا، ولا يضر ذلك إن قدم هذا على هذا ثم أخبر، لكن من حيث الترتيب عند الطالب عندما ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ثم يقرأ قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا يؤمنون بالجبت والطاغوت، ليس بهذه الأمة، ثم الآيات المذكورة كلها في اليهود والنصارى في ذلك، فيتعجب وين هذا الإخبار على هذه الأمة، ينتظر حتى يأتي بعد ذلك ماذا؟ الأحاديث الذاكرة. والأصل فيها تهيئة النفوس إلى أن فيه الشرك سيقع، ثم بعد ذلك إخبار يأتي بالآيات التي وقعت في أولئك القوم. ولهذا بدأ بالآية الأولى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. إيش في هذا فائدة؟ ألم تر إلى الذين أوتوا ماذا؟ نصيبا من الكتاب، يعني أوتوا قليلا من العلم، إذن الهلاك يكون من أين؟ قلة العلم، يعني هلاك الناس يكون من قلة العلم، لأنهم لو أوتوا العلم لما حصل منهم ذلك، ولما أوتوا نصيبا من العلم ثم بعدها سيتعاملون مع النصوص الواردة وعلى المسائل الواردة بذاك النصيب، وذاك النصيب سيؤديهم إلى عدم ضبط الأمور وضبطها، وهذا ما نشير إليه دائما وبدا في الحلقات العلمية مع الطلبة. إيش نقول في المسائل العلمية؟ إيش؟ جمع النصوص. تفهموا جيدا، نجعلها أصلا هذه، يعني في كل مسألة من المسائل العلمية قبل الكلام فيها، لو تأخذ نص واحد وتبني عليه أصبحت ممن؟ من الذين أوتوا نصيبا من العلم فمؤداهم إلى أنهم عبدوا الجبت والطاغوت، معناتها مؤداهم إلى الخطأ. فكل من أراد أن يتكلم في مسألة من المسائل العلمية يجب عليه أن يستقصي ما في المسألة من نصوص، ثم بعدها جمع النصوص وأوتي الكتاب، ثم يصل إلى الحكم الشرعي الصحيح. وهذا هو منهج أهل الحديث. واضح؟ كانوا مع وصول الأحاديث إليهم لكن لا يرفضون، وعليكم السلام، لا يرفضون أن يكون عنده طريق واحد في الحديث، بل يعمل على جمع طرق الحديث ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لا يكتفون بذلك، معناه حديث واحد ماذا يكفي. لماذا؟ لأن جمع الطرق سيعطيهم ماذا؟ أول شيء معاني النصوص، معاني النص في حد ذاته قد يكون غامضا في هذا الطريق، يأتي مفسر في الطريق الثاني، فإذا الإشكالية تزول من عند الرسول، ما تحتاج أنت بعد أن تتدخل وتتأول. كما نذكر دائما بدن قال: أما فلان أبو جهل فهو لا يضع العصا على عاتقه. فقال الفقهاء لما شاف العصا قال: ضربوا النساء. وقال الآخر ماذا؟ كثير الأسفار. والثاني جاء صريح الرواية الثانية قال: فهو ضراب للنساء. إذن جمع الطرق ماذا فعل؟ إذن أوتوا نصيبا من الكتاب، يحذر طالب العلم في المسائل العلمية أن يتكلم فيها بحديث واحد. ولهذا الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب العلم مش الإمام الشاطبي، الدكتور دراس في تعليقه على الموافقات للشاطبي رحمه الله تعالى، فهو أراد أن يقرب كتاب الشاطبي والإمام الشاطبي في ذلك. فقال الإمام الشاطبي في كتاب هذا، والعالم كذلك، كل عالم كذلك، فهو على هضبة، أو بمسمى المعاصر عندنا إيش نقول، على ماذا؟ جبل، أو على ناطحات السحاب كما هي وصلت الآن، ولن تبلغ الحد الآن. ما فيش وحدة بلغت ما بلغ صنع الله، لأن صنع الله بلغ ماذا؟ 8000، يعني 8 كيلو وزيادة، هذا أعلى ناطحات سحاب ربانية يعني. وهما ما بلغوا إلى 500 مش عارف إلى غير ذلك. فهو على رأس جبل والنصوص أمامه مترامية، هذا العالم اللي عنده جمع للنصوص، معرفة بالنصوص وإحاطة بالنصوص. فيقول لك: رأيت هذا النص لهذا من جهة اللي هو هذا المكان، رأيت الآن النص لوحده سيعطي فائدة غير سليمة، لكن لابد من جمع النص الثاني الآخر لرو في الجهة الآخر معه فيعطي المعنى الصحيح. يعني ما معنى هذا؟ لم يؤتوا نصيبا من الكتاب بل أوتوا العلم. ولهذا لما قال النبي في هذا الباب قال: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا علما ولا دينارا وإنما ورثوا علما. فأكثر العلماء علما من هو؟ أكثرهم جمعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ففي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إشارة أن الهلاك الذي وصلوا يؤمنون بالجبت والطاغوت. واضح؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت. إذا إيه هو السبب؟ لأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب. يعني الجبت يقول بعض المفسرين هو السحر، وقال بعضهم هو الصنم، ولا ينفي أن هذا وهذا بعضهم البعض. والطاغوت كل ما تجاوز به الإنسان حده وأعطاه أكثر مما يستحق، يعني تجاوز به الحد. فإذا ما سر ذلك؟ لماذا وصلوا إلى أنهم يؤمنون أنهم أوتوا يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ لأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني لم يؤتوا الكتاب كله. لو أوتوا الكتاب كله لما وصلوا إلى ذلك. إذن سبب هلاك الناس قلة العلماء بالمتعالمين، من ليس له إلا حديث واحد. إحنا رأينا هذا في الفترة التي مرت بنا وفي بداية الصحوة، يعني العودة إلى الالتزام، يجيبون واحد مصري من مصروة عنده 3-4 حديث دخل الأمة في متاهات ما بعدها متاهات، واللي هو من أعلم مات من أعلم الناس. ليش؟ لأن الناس لا يملكون شيئا من العلم فيرونه ما يرونه. إذن هذا الآية الأولى وفيها ما فيها من دلالة. الآية الثانية: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله، أي عودة عند الله يوم القيامة، غير ذلك من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يعني أخبر أن أولئك الناس هم الذين هل أنبئكم بشر مثوبة. أي الآن يعني كل إنسان، ومعروف الآن العبرة بعموم لفظي لا بخصوص السببي، وأشار إلى هذه القاعدة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعدما اشتكاه أصحابه إلى النبي: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: خشيت على نفسي، والله تبارك وتعالى يقول. فهمت الآن؟ كأنه هو ما قال القاعدة لكن يشير إليها عمليا، هذا العلم الذي أشرنا إليه في الأسبوع الماضي. العلم الحقيقي هو العلم الذي يعيش به الإنسان، وأما العلم المحدود، واضح، العلم المحدود بوقت الدرس فقط فذلك ليس بعلم. يعني هو هذا حال الناس اليوم، وهذا حال طلبة العلم اليوم، أنه يعيش ما العلم إبان الحلقة وما قال الشيخ بعد خروجه ليس ذلك. وهذا الأسبوع مع طلبة السنة الثالثة يعني كتاب السنة أشرنا إلى هذا، ويشير إليه حديث زياد بن اللبيد إشارة واضحة، يعني إشارة واضحة في حديث زياد بن اللبيد، سبحان الله. والنصوص دائما بدن الإنسان كل ما عاش كلما استخرج منها ماذا؟ الكنوز، يعني خيراتها لا تنفد، ولهذا جامعها ومحسن فهمها هو دائما على نور وعلى نور من الله عز وجل. ولهذا دعا الله ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين. ففي حديث زياد اللبيد انتبهوا إلى وجه الإشارة لذلك، قال: ذكر النبي شيئا وقال: ذاك أوان ذهاب العلم. فقال زياد متعجبا من هذا الكلام الذي يتكلم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ذاك أوان ذهاب العلم. زياد اللبيد ماذا كان اعتراضه؟ كيف يذهب العلم ونحن نقرأه عندك، وأبناؤنا يقرأه نقرأهم نحن، وهم يقرؤون ماذا أبناؤهم؟ إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن زياد بن لبيد حصر العلم في فهم سائر اليوم عند جميع الناس. إيش هو؟ هو حضور الحلقات والمحاضرات، ثم العلم. قال النبي مبينا حقيقة العلم: ثقلتك أمك يا ابن أبي زياد، إن كنت لأظن إيش؟ أفقه رجل بالمدينة. يعني إن كنت لأظنك يعني أفقه رجل بالمدينة، يعني وهو فيه دلالة لما يأتي بعد ذلك. يعني حقيقة الفقه هو إنزال النصوص وفهمها من أين؟ من الواقع. إنزال النصوص وفهمها من الواقع. إن كنت لأظنك أفقه رجل بالمدينة، أليس هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل ويتلقونه؟ واضح الحين؟ ولا يعملون بشيء منهما. إذن إيش هو العلم؟ إذن العلم الحقيقي هو العلم العملي. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لأن المولى عز وجل قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ معناتها العالم الحقيقي هو من لا يتحرك حركة ولا يقول قولا إلا بعد ثبوت دليل فيما يقول وفيما يعمل. يعني هنا يصبح طالب العلم على الدوام ماذا؟ يعيش مع البحث العلمي. ونحن وش نسوي الحين في واقعنا العلمي؟ وش نسوي احنا عند الحلقة نصوص أدلة، نخرج من الحلقة حكايات وخرافات، فهو فعلها ودارها وها وها. يعني معنى هذا معنى ما أصبحت صلتنا بالعلم. إذن الذي له صلة بالعلم والعالم هو الذي ينزل العلم في حياته وسكناته. ولهذا أشارت عائشة إلى هذه القضية بوضوح. انتبهوا معي جيدا، هذا الموضوع أهمني وغمني مؤخرا يعني بعد العمر اللي سويها، جعلني أعيد النظر في هذه القضية. ورحم الله من رباني على هذا النهج. تكون هو ابن قيم الجزية. نظرت، فكرت، تدبرت، يعني مخدم في صيلة بالأحكام الشرعية والنصوص النبوية. وهذا المنهج سبحان الله يستفيد من الإنسان. إذن هذه حقائق لابد أن ينتبه لها طلبة العلم. وإذا عائشة أرشدت إلى هذا لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ ماذا كان أخلاقه؟ قالت القرآن. ما معنى القرآن؟ معناتها حركاته، سكناته، كلها مبنية على ماذا؟ على النصوص، على الأدلة. إذا لا بد أن نراجع الآن أحوالنا. بل من أوجب الواجبات على المبتدئ. هي من أوجب الواجبات على المبتدئ. لماذا؟ لأن فهم النصوص تكون من خلال النصوص ويستريح، لأنك يكون عنده نص واحد. إيش يلزمه بعد ذلك؟ ماذا يلزمه بعد ذلك؟ يذهب إلى أقوال أهل العلم لفهم النص، صح ولا لا؟ وبجمع النصوص ماذا يحصل؟ أول ما يبدأ تتضح له معاني النص. أول ما يبتدأ تتضح له معاني النص. إذن هذا أمر لابد من التنبه إليه ولابد من التنبيه عليه. ولهذا زدت أشر في الأسبوع الماضي إلى قصة أخرى. إيش هي؟ ها؟ قصة أصحاب الأخدود. يقول الشيخ للطالب وهو لا يزال ماذا؟ ها؟ طالب، مش طالب، مش طالب، غلام. الملك استحي أن يقتله، قال روح الدول رأس الجبل ورموه، روح دو في البحر ورموه حتى لا يرى، لأنه كون يشوفه الناس ماذا يقولوا. حتى في أعين الناس الملك استحي، قتل الراهب، قتلوش الوزير، قتل منصور، قتلوا في جال غلام للعيب والله. إذن يقول الراهب للغلام إنك الآن أفضل مني وإنك ستبتلى. هذه الأفضلية من أين أتت؟ خذاع للشيخ، وظف هذه العقيدة عمليا. ولهذا ما كان من الشيخ إلا أن يشهد له بالأفضلية، إنك الآن أفضل مني وإنك ستبتلى. لماذا؟ لأن قدمك رسخت في التوحيد والصلة بالله عملية. ولو هو معلمه ماذا؟ نظريا، لما قال أخذ الحصاة وقال اللهم إن كان أمر الله أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمضون، حصل ما حصل. إذن أصبحت له ثقة بمن؟ بالله قوي. هذه الثقة بالله التي حصلت للطالب جعلت من الشيخ يترجه في شيء واحد، وإن ابتديت فلا تدل عليه. هذا يترجاه ما قال وراك جايك الابتلاء 100%. ألا لما لم يؤت نصيبا من العلم، إنما أوتي علما وعالم أن من رسخت قدمه بالعلم والتوحيد وغير ذلك أنه سيبتلى. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن هذه إشارة يعني بسيطة، يعني هذه الجزئيات غيرها. إذن قال قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله، يعني وهذا يعني العبرة. فقال عمرو بن العاص، نعود إلى عمرو بن العاص والتوحيد العملي ولله الحمد من الذي بنعمة تتم الصالحات، واضح. قال يا رسول الله خشيت على نفسي، والقاعدة الأصولية تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هو قال هذا إيش هو؟ عملا. قال والله تبارك وتعالى يقول، إيش يقول؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نزل في أمة محمد هذه أمة سابقة. فقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن نزل هذه القاعدة عمليا وتعامل مع النص عمليا، يعني كل النصوص الواردة هي خطاب موجه إليك أنت. ومن يرشد من أرشدنا إلى هذه الحقيقة؟ يعني أن هذا القرآن خطاب موجه إليك أنت. ها نزلنا عليك الذكر. معليش ابن قيم جزئية، أول كتاب الفضائل، إيش فيه أول كتاب الفضائل؟ يرو بغير لي في معناه، إن شئت أن تنتفع بكتاب الله عز وجل فاعلم أنه خطاب الله مني إليك أنت. فهو خطاب الله منك أنت، من الله إليك. يعني معنى هذا لما تمسك القرآن تقرأ على أي أساس أنت تقرأه؟ أنه خطاب إليك أنت، ولو في الأمم السابقة وفي غيرها، لكن كل شيء فيه هو خطاب إليك منها. إذا كان يحذر من شيء احذره أنت، وإذا كان يرغب شيء ارغب فيه أنت، وإذا غير ذلك، وإذا أمر استعد إليه غير ذلك. ولهذا عمرو بن العاص لما تعامل مع القرآن بماذا؟ بهذه الصورة، أنه قال هذا، قلناها أشرنا إليها، ما قلتش معي، كانت في مكة، كانت في مكة. اشبلنا بما سبق، ايش الموضوع تناولناه؟ في موضوع أن سنظل نعيش بالقرآن، فهو الحادي والهادي والموجه، تذكرون هذا ولا لا؟ هذه الحياة سنظل نعيش بالكتاب والسنة، وسيظل الكتاب والسنة هو الموجه والمصوب والحادي والهادي. قلنا هذا ولا لا؟ وضربنا الدليل بتاعنا، ايش هو؟ قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما قال من قال محمد مات عليه الصلاة والسلام قطعت رقبته. فجاء أبو بكر الصديق صعد على المنبر، ما زاد إلا أن تلا قوله تعالى إنك من وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات قتلا انقلبتم على أعقابكم. مش قال عمر كأنها نزلت الآن؟ مش معنى هذا؟ هذه الحياة العملية مع القرآن، معناتها حب يقول لنا نحن سيظل القرآن ينزل علينا، لأننا سنمر بحالة من أحوال التي مر بها الصحابة، وستظل السنة ترد علينا كما وردت على الصحابة. مستحيل أن نخرج في حياتنا عن الكتاب والسنة. فالأسباب العبرة قلناها إيش؟ فكذلك قال عمرو بن العاص، وش قال؟ وش قال في بعد آية التيمم؟ والله تبارك وتعالى يقول، كان اسمع الآن الخطاب نزل عليه، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. فهمت الآن؟ كان يقول والله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، كان الآية نزلت لي هو مش يخبر بها هذه، ولا تقتلوا أنفسكم. إذن هذه الآية اللي هي كانها تو نزلت عليه فانتفع بها، فكذلك سيضط الكتاب والسنة. وهذه نعمة الحياة، ما فيه مستحيل، وإن شئت من أقسم على أنه مستحيل حالة من الحالات التي نعيش فيها نحن نخرج عما نزل في كتاب الله أو في سنة نبيه. خلاص كاذب موجود في الكتاب والسنة، يا سرقة في الكتاب والسنة، يا زنا في الكتاب والسنة، يا قذف في الكتاب والسنة، يا أخبار مكذوبة على الناس ورمي الناس ورجم الناس بالغيب في الكتاب. وهذه الحياة يسموها العلم. واضح الحين؟ إذن قال قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ يعني هذا قل لمن؟ للخطاب موجه لمحمد وموجه لمننا، لأننا نحن ويتبعوا هذا الخطاب إليك، من هم شر مثوبة عند الله، أي عودة وإنابة إلى الله عز وجل. إيش هو؟ من هم؟ قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يعني هؤلاء هم شر مكانا عند الله مثوبة وعودة عند الله عز وجل. وقال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لنتخذن عليهم مسجدا. إذن هذا فيه دلالة على أن فيه هذه الأمة من سيفعل ذلك الأمر يشك في ذلك. غلبوا على أمرهم أي السلطة والقهر بأيديهم غلبوا على أمرهم وغيرهم مغلوب. إذن لا أخر وش يفعل أو جاء في الأخير ذكر من الفوائد إيش قال من الفوائد؟ ها راجعوا في الأخير قال في الكتاب عندك ثم بدأ يذكر الفوائد. تنبيه على منع عبادة الأوثان صار الخوف على أنزل من تنبيه على منع عبادة الأوثان الرابعة هذه إذا ما خدمش الذاكرة شوفكم الرابعة هذه ولا الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت بهذا الموضع. هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ لهذا هنا وش قال؟ قال الذين غلبوا على أمرهم يعني السلطة والقهر بينهم وبناءه وجماعة الأخرين نام تحتهم ممكن يلزمهم بالبناء معهم ولا مش ممكن؟ ممكن يعني إشارة منه. ها؟ نعم؟ غلب. ما غلب الآية ها؟ ها خطأ. إذن في إشارة هو ليش إشارة هذاك المعنى؟ إذن كأنه والله أعلم هذا فيما يبدو لي أن من خلال هذه الآية هو الذي دفعه أن يقول هذه الفائدة الرابعة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني ماذا؟ جماعة أخرى ما أرادوا اتخاذ مسجد أرادوا يتركوهم على ما هم عليه في ذاك المكان. والجماعة اللي هي قاهرة غالبة هي الذي أراد دفع المسجد. نقول جماعة اللي معهم الآن هذا أمرين إما أن يلزموهم في البناء معهم والمشاركة وهم غير راغبين في ذلك وهم غير راغبون في ذلك وإما أن لا يلزموهم فإن كان لا يلزموهم يصبح الشطر الأول وإما الأمر الثاني الشطر الثاني أنهم يفعلون يوافقون مع البغض والكره كما هو معروف في شرعنا نحن إلا من أكره وغلبهم من المدينة. شيخ المسألة العاشرة لما قال حصل الخوف على أمته من الأئمة المضلين مع الفيادية لكن لا هنا غلبوا على أمرهم ممكن هذا فيها فائدة لكن أنا جزئية هذا نتاع الاعتقاد هذا الأمر والرأي حد ذاته. قال رحمه الله قال إذن قال هذه الآية غلبوا على أمرهم أي القوة والقهر كانت بأيديهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني هذه الآيات كلها ساقها في هذا المنوال الذي والآن يبدأ. قال وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم وسنن من كان قبلكم. يعني هذا يسمى القضاء الكوني يعني القضاء الكوني هذا واقع لا مثل كثير. وهنا هذه تسمى بأحاديث ماذا؟ بأحاديث الأخبار خبرية. وفيه قول أهل العلم أن أحاديث الأخبار لا يستفاد منها ماذا؟ أحكام. وهذا ليس على إطلاقه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ليس على إطلاقه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس على إطلاقه. أحاديث الأخبار إذا كانت بمعنى الأخبار ولم تعارض أحاديث الأحكام فثمة لا يستفاد منها. وأما إذا تعارض مع حديث الأحكام لا يستفاد منها. وأما إذا لم تتعارض فيستفاد منها أحكامها. تبه جيدا. يعني أحاديث الأخبار الواردة إذا تعارضت مع أحاديث الأحكام الواردة فهنا لا يستفاد منها حكما. لأن الإخبار بشيء يقع قدر كوني. خلينا نقول الحديث الخبري الذي هو قضاء كوني إذا تعارض مع القضاء الشرعي، فمن هنا لا يستفاد من الحديث القضاء الكوني حكمه، وإنما خبر نتلقاه ونعرف أنه واقع ولا نستفاد منه. لماذا؟ لأن فيه من استغل أحاديث الأخبار واستفاد منها أحكامها. الفقهاء الذين هم متساهلون يريدوا يسروا على الأمة فيريدون إرشاد الدين، فجاءوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تسافر الضعين من صنعاء إلى حضرموت، لا تخاف على نفسها إلا الله والذئب. هذا قال في جواز سفر المرأة في حالة الأمن بدون مال محرم، وهذا حديث مال أخبار، لكنه تعارض مع أحاديث الأحكام. لا يحل امرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا مطلقا بدون مال بدون مال. شفتم كيف الآن؟ إذا تعارض لا يستفاد. وهنا في هذا النص: لا تتبعون سنن من قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يمكن يجينا معاصر بالكاد فيه جواد تقليد تشبه بالكفار تشبه بالكفار وتقليده، ما هو الرسول قال لا تتبعونها تأكيدا، فتأتي النصوص الأخرى العامة في النهي عن المال تشبه بالكفار، هاي لك أحاديث صح أحكام، واضح الحين؟ يعني هذا النص هذا فيه إخبار بأمر واقع لكن معارض، يعني يصبح الإنسان من جهة يخشى، واضح الحين؟ يعني هذا فيه تحذير من عدم الوقوع في هذا لا تتبعنا. إذا هذا الإخبار في نفسه نستفيد منه التحذير. لماذا؟ لأن وردت النص الأخرى الناهي عن التشبه، إذا فيه هذا إخبار من النبي بالقضاء الكوني، واضح قضاء الكوني، والقضاء الكوني واقع لا بدية فيه لا يتأخر، سيأتي بعده يعني وضوح قوله تعالى في ذلك. نعم إذا كان مثل الخبرات الخبر يأتي في شغلة الدم، يعني نفهم منه أنه يدم فش مشكلة هنا فكرة الآن هو نستفيد به هو وبالنصوص الأخرى أنه دم، يعني سيدي لك إذا كان يعني النصوص الأخرى إذا كان عندنا غير فقط النص هذا، النص هذا ما في جمع فيش فايدة عدم تشبه، ما لو لم يأتينا نصوص ناهية عن تشبه الكفار ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان لا تتبعوا سنة من قبل يقول لو دخلوا جحر ضب لدخلوا كأنه في شيء صادم فعل هذا، لا قد يستفاد منه ذلك. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن يعني منهم إذا لم يكون اليهود والنصارى، يعني في هذا الآيات السابقة الذكر اللي فيها عبد الطاغوت وعبد كذا أن فيه من هذه الأمة من يفعل ذلك لأنه سيتبع سنة من قبله، يعني هذا النصوص هذا كأنه ما سبق من ذكر النصوص بهذا النص هذا يشرح ما سبق أن فيه من هذه الأمة من سيفعل ما سبق ذكره وغيره من المسائل الأخرى المذمومة التي لا يجوز فعلها. نعم يعني المقصود يعني حتى في النص انظروا إلى يعني دقة النبي في مدى بعد تقليد الكفار إلى أبعد ما يكون، يعني قال تتبعون سنن من قبلكم حذو القدة بالقدة، يعني دقة دقة حتى ولو دخلوا جحر ضب لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا راجع دائما مدام إلى مثل هذا هو إلى ما سبق أن ذكرنا، واضح؟ إيش ذكرنا من قبل؟ نعم يعني الحرص الشديد في التشبه بهم، يعني القدة بالقدة، وجنيها في مطار في دخلوا جحر ضب تدخلوا انتم في مطار، يعني دليل على أن في هذه الأمة من عنده حرص شديد في التشبه بهم، يعني وهذا كله تنفير من هذه الأفعال المذكورة في حد ذاتها. نعم نعم إيه هو السبب، هو ماذا؟ هو ما سبق أن ذكرنا من قبل قلة العلم، وهذا رجع قلة العلم، وقلة العلم يعطي ماذا؟ يعطي شيء ضعف شخصية، يعطي ضعف شخصية. ضعف الشخصية رايح يعطي لغيره قوة شخصية، فتنقلب ماذا؟ الموازين. مثل كذا يعني، مثل هذا الأمر هذا سيعطي ضعف شخصية، شخصية تكون ضعيفة. كي تكون شخصية ضعيفة تلقائيا تتشبه، يعني ترى من هو أقوى فتتشبه به. وتعرفون أنتم عند العرب راحوا إلى بعد ما يكون في هذا المجال هذا في البنية، قوة شخصية في البنية ذهبوا إلى بعد ما يكون شيء. احنا عندنا الآن ما يعقلش، لا يعقل. ماذا كانوا يفعلون؟ ها؟ ها؟ كان رجل قوي، يعني رجل ذكي يذهب إلى الجبيل. شو نطلب؟ هذا يسموه في اللغة الشرعية في أبواب النكاح يسموه نكاح مال، هذا البضاع ولا كذا، البعام والبضاع ولا كذا يعني. روح يروح يديها للرجل أيام بعد ما قبل ما قبل الحيض، يعني بعد الحيض مباشرة يخليها عنده حتى تحمل بشرة. ها؟ هذا نقول وشوف وين وصل الأمر لما الإنسان يكون شخصيته ضعيفة، سواء كان ذهنيا ولا جسما جسديا، يؤدي به الأمر إلى أبعد ما يكون، إلى أفسد ما يكون. فضعف الشخصية عنده دور كبير في الحياة. كل ما كانت الشخصية قوية كل ما كانت تتحدى. ولهذا قال الغلام لما كانت مقومات الشخصية المسلمة ذكرناها كم هي؟ خمسة. لما كان الغلام عنده شخصية قوية وش قال الملك؟ هزوه للجبل ورميه في البحر، وش قال له؟ إنك لست بقاتل، تحداه، إنك لست بقاتلي، من يمنعك مني؟ قوة. من يمنعك مني؟ الله. إذن هذا الفساد كله منين يجي؟ من هذا القليل، لما تضعف الشخصية ويضعف فيها أكثر ما يضعف الجانب العقلي، ثم تتعلق بغير الله، ثم تتعلق بغير الله، وثم يحصل فيها ما يحصل. إذن هذا لا تتبعون سننا من قبلكم شبر من شبر ذيار ذيار ضعف شخصية. ولهذا ربعي لما دخل على هرقل ملك الروم في زماننا نحن اليوم، واحد يدخل على رئيس رايح عنده مش ياخذ بالعادة، ولاخذ داخل عند شكون؟ ملك الروم، وهو في حالة مش يلبس أعرابي في حالته بتاع القتال في الرتة والغبار والدنيا داخل عليه. جئناه لنخرجكم قوة مال. هو يقول له جئناكم لنخرجكم، وثاني تتبعنا سنة ما قبلك، شكرا برق. ثاني يقلدهم، لماذا؟ ضعف الشخصية. والثالث قوي شخصية يتحدى في بيته، جئناكم لنخرجكم من عبادة عبادة إلى عفران، من ضيق الدنيا إلى سعادة الآخرة. أنتم بإحدى خيارين، إما الإسلام وإما الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإما الإرهاب. ها، وإما الإرهاب التخويف ترهمون به. هذه هي، لأن هذه المسائل كلها ترجع لها. فبمقدار ما تكون قوة شخصية سبحانه الله الحمد لله.